من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. نقدم لك من خلال البرنامج فقرات متعددة لك ولأسرتك. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وتعالي نبدأ معا أولى هذه الفقرات، وعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الله الله، جميلة بجد جميلة. مرسي يا عمر. ايه بتردي بالنيابة عن القعدة الحلوة دي على شط البحر؟ يا عمر يا عمر، انا بكلمك انت. مش بجد جميلة يا معلم؟ ايوه، كافيتيريا ومطعم جميل على البحر واحنا فيها. انا عايزك تتبسطي. خلاص انبسطت والحمد لله. هياكلونا ايه النهارده؟ ما اعرفش، روح اسال مدام وفاء. هم قاعدين بعيد عننا ليه؟ قاعدين قدام، قريبين من الميه. قريبين من الميه. هم قالوا للمتر يجيب لنا ايه على الغدا؟ اسال وفاء. اسال ليه؟ انا بحب المفاجآت. ما انت سالتني مرتين يا عم. خلاص مش هسال تاني. يبقى احسن. الناس في القعده على البحر بيبقوا منشرحين جدا. طبعا. احنا ليه ما قاعدين اتنين اتنين؟ ما نقعد مع بعض كلنا. انفراد زوجين في سعاده زوجيه. زينا. قوم نروح نقعد مع اميمه واحمد. يلا يلا. هي القعده تحلو الا بوفاء وابو دنيا. واحنا لا يا اميمه. لا طبعا تحلو بيكوا يا عمرو. اصل دايما التعبير بيكون يعني عدم وضوح التعبير. تعبير ولا نحوي؟ اميمه عمرو بيهزر. يا ريت يبقى كويس. خليك سمعت معاها يا احمد. ملناش دعوه، مراته هي حره فيه. حريه بحدود، حريه باصول يا احمد. انتوا هتقلبوها غم ليه؟ انا قايمه. ايه يا ماها، راحة فين؟ ملكش دعوة يا عمرو. ودي يا ماها، هو حصل ايه يعني؟ اختاروا لنا حاجة حلوة نتكلم فيها. انا رايحة اقعد مع وفاء وابو دنيا. ما هم جايين يقعدوا معانا هنا يا ماها. طب خلاص عمرو يبطل. ابطل ايه يا ماها؟ تبطل العكنانة والشد بتاعك ده. انا بس شديت في ايه؟ انا لما مدرس في المجمع التعليمي. اجازة يا عمرو، اجازة حبيبي. المدرسين والدراسة كلها لسه في الاجازة. كل سنة وانت طيب يا عمرو، كل سنة وانت طيب. خلاص وانت طيب. طيب بس كنت سيبني اكمل يا احمد. قول يا استاذ عمرو، كمل. ما عنديش كلام تاني اقوله. مدام مراتي عايزاني ابطل كلام. حاضر حاضر يا ماها، حاضر. قد ايه كانت القعدة جميلة. بس لو انت كمان كنت. لو انا ايه كمان يا ماها؟ لو انا ايه يعني؟ كنت تحافظ على جمال القعدة. ليه؟ وانا عملت ايه؟ عملت ايه؟ ده انت قلبت على عمرو مدير عام المدرسة. طب كنت خليك عمرو بتاع الاجازة والقعدة الحلوة. الحقيقة انا فكرت واستعدت شريط الفسحة. الفسحة الكبيرة اللي هي بعد الحصة الثالثة. أنا بتكلم بجد. طب قول يا عمرو. أنا غلط، كان لازم أكون على المستوى. مستوى إيه؟ مستوى القعدة الحلوة والكلمة الحلوة. أيوة الكلمة الحلوة. حلوة يا حلو أنت. عزيزتي المستمعة، نقدم لمسة وفاء اليوم للإذاعية الراحلة عواطف البدري التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك. هي واحدة من رواد الإذاعة المصرية التي قدمت الكثير من البرامج المتعددة الموجهة للأسرة المصرية، ومنها برنامج آباء وأبناء يهدف هذا البرنامج إلى توعية وتثقيف الأسرة حول كيفية تربية الأبناء بطريقة صحيحة. ظلت فترة تقدم على النصية، ومن البرامج التي قدمتها أيضا برنامج أغرب اليوميات وتعظيم سلام، قراءة في كتاب الأسبوع، والعديد من البرامج. تعظيم سلام للي قلبه للسلام صلى، لك يلي فارد جناحك في السماء ضلة، يا ابن الصباح الضحوك والخضرة والغلة، يلي ابتسامتك على عيون الزمان هلة، يا ابو قلب زي الحليب زي الذهب واغلى، يا ابو الحضارة منارة عالتاريخ طلع، مصري كما النيل أصيل شامخ كبير إنسان، خطيط سبقت العصور قبل الزمان بزمان، واسمح لي أحكي حكاية صغيرة عنك، يا ابو القيم مدرسة يا ابو الصفات كاملة. تعظيم سلام برنامج تقدمه عواطف البدري، يكتبه محمد عبد المجيد إبراهيم، يخرجه يوسف المشري. وآخر هذه البرامج برنامج مشوار العمر الجميل، الذي من خلاله أكدت على أن مراحل العمر متعددة ولكل مرحلة جمال، فلنستمتع جميعا بمراحل العمر. والجدير بالذكر أن الإذاعية القديرة عواطف البدري هي أخت الفنانة كريمة مختار، والتي توفيت قبلها بأربعين يوم. سنوات ممتدة، عطاء يدوم، ولقاء كل يوم مع العمر الجميل. إعداد رأفة الخياط. أصدقائي، مهما حاول أصدقاؤنا من تنظيم مشاعرهم نحو أحفادهم، إلا أن هناك عوامل تسيطر على عواطفهم وتجعل من المستحيل أن يخفوها عن العيون. فقد يكون الرجل جدا لعدد من الأحفاد والحفيدات، كلهم في مرتبة واحدة من المحبة والاهتمام عنده، ولكن هناك مشاعر دفينة خاصة تجذبه إلى واحدة من حفيداته أو واحد من أحفاده لسبب أو لآخر، فيكثر من السؤال عنها أو عنه، وبذلك يكشف عن اهتمامه الزائد بذلك الحفيد أو بتلك الحفيدة أكثر من اهتمامه بسائر أحفاده وحفيداته. فقد تسبب هذه المسألة كثيرا من المشكلات، ليس بين الأحفاد والحفيدات فقط، ولكن بين الأبناء والبنات آباء وأمهات الأحفاد، وتشتعل بينهم غيرة من نوع خاص بأن الجد الكبير يفضل أبناء ابن فلان أو بنت فلانة عن سائر الأحفاد، وهذا يضع الجد في مأزق لا يستطيع تبرير أسبابه أو تفسيرها. ولكن يحدث أن يجد الجد نفسه في امتحان علني حين تصاب الحفيدة المفضلة بوعكة صحية طارئة، فينزعج عليها الجد بلا وعي، ويضطر مثلا إلى ملازمتها حتى يطمئن على شفائها من وعكتها، دون أن يحاول تجذيب مشاعره الحقيقية، وإن كانت لا تعني أبدا أن يفضل هذه الحفيدة عن سواها من أحفاده، ولكنه نوع من الحب الخاص تزيد كميته أو درجة حرارته مع هذا الحفيد أو هذه الحفيدة بالذات، دون أن ينال هذا الاهتمام من حبه الطبيعي التقليدي والحقيقي لسائر حفيداته وأحفاده، فكلهم في منزلة واحدة عنده بطبيعة الحال. رحلة مليئة بالعطاء والحب والإخلاص للإذاعة المصرية عواطف البدري عندما تستمع إلى صوتها تشعر بالارتياح والألفة والصدق، وهذا هو ما يميز الراحلة الإعلامية القديرة عواطف البدري رحم الله الفقيدة. عزيزتي المستمعة، صوتك لمصر بكرة أمانة، وهبة يوسف، وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الأستاذة سحر عبيد، منسق بإدارة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. أستاذة سحر، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة سحر، وبنتكلم مع حضرتك عن حملة صوتك لمصر بكرة، وهذه الحملة في كافة محافظات الجمهورية. هي حملة طبعا لكل السيدات أو كل الناس تنزل، مش شرط المين إزاي، بس أهم حاجة أنها الناس ما لازم يدلوا بصوتهم، لازم سواء بالإجابة أو بالسلب، بس لازم ان هم ينزلوا ما يبعوش صوتهم لحد، لازم يكونوا متواجدين، لازم نكون كلنا ايد واحدة ونكون متواجدين في كل اللقاءات. ده بيقربنا من بعض اكتر، بيقرب الشعب من بعضه اكتر، بيخلينا ان احنا كلنا يبقى فيه فعلا ديمقراطية، محدش يخاف، محدش يبيع صوت، لان في ناس طبعا ممكن ان هي يضحك عليها او مثلا يتقال لهم مثلا لا تعالوا ادلوا بصوتكم واحنا، او تعالوا هاتوا بطايقكم، وفي الاخر ما بيحصلش حاجه. لا، انزلي انت بنفسك، وانت انزلي يعني ادلي بصوتك، سواء هتقولي هتقولي لا، بس لازم تنزلي. أستاذة سحر، التوعية بأهمية المشاركة والإدلاء بالصوت في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال هذه الحملة، تمت العديد من اللقاءات. هي فعلا دلوقتي على مستوى 27 محافظة ولقاءات، وعايزة أقول لحضرتك أنها ناجحة جدا، وفي تجمعات كبيرة جدا، والناس حابة أن هي تشارك، وحابة أن هي فعلا يعني حابة التوعية، حابة ان هي تفهم، حابة يعرفوا ايه اللي بيحصل في البلد. هو ده دورنا، وهو ده دور المجلس القومي للمرأة، مش بس للمرأة، لكل اطياف الشعب. لاحظنا بالفعل اقبال كبير على هذه اللقاءات التوعوية، ويمكن هناك حماس واصرار على المشاركة. دي حقيقة فعلا، كله متحمس، وكله يعني عايزة اقول لحضرتك دكتورة مايا مخليانا ان احنا بنشتغل بحب، واحنا من أجل حب مصر كلنا بننزل، وكلنا في 24 ساعة تقريبا كل بيشتغل، وكل بيشتغل بحماس وبحب، وعايزين فعلا البلد دي تبقى تتقدم لقدام، لأن عايزين الشعب يتثقف، عايزينه يفهم يعني إيه ديمقراطية، يفهم يعني إيه إن إحنا ننزل ونشارك بصوتنا مهما كان صوتنا إيه، بس ننزل. الكل أجمع في اللقاء النهاردة على كلمة واحدة: هنزل وشارك، تحيا مصر. طبعا كلنا هنشارك، وتحيا مصر فعلا. قل تحيا مصر الأمين، المؤمن المتدين. قل تحيا مصر الأمين، المؤمن المتدين. مصر اللي عارفة ربنا وموحدة. عزيزتي المستمعة، وخدمات متعددة مقدمة من وزارة التربية والتعليم لمعالجة التسرب من التعليم، منى خليل، وهذا اللقاء. ومن خلال مؤتمر دمج الشابات والفتيات في النظام التعليمي عرض الممارسات الجيدة، كان لنا هذا اللقاء والأستاذة رندا حلاوة رئيسة الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي بوزارة التعليم. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. الكل أشاد بمجهودات الوزارة، وطبعا لما نقول مجهودات الوزارة وحضرتك موجودة، يعني أشادوا فعلا بالمجهود اللي حضرتك بذلتيه، وإن دل على شيء فبيدل على حاجة واحدة بس: الإيمان بهذه القضية، قضية أهمية تعليم البنت. النهاردة لما بنقول البنت تتعلم، يعني أنا بعلم الأسرة كلها. لا هو احنا ما نقول البنت تتعلم يبقى انا بعلم جيل كامل كمان. لا لان ال- ال- ال- البنت بتاعت النهارده دي هي الام بتاعت بكره اللي هتطلع الولاد والصبيان وهتطلع الشباب والشابات اللي هيحملوا لواء البلد بعد كده. فلما احنا عايزين بكره بتاعنا يبقى ايه، يبقى لازم نجهز النهارده بتاعنا ايه، فنجهز البنات دول انهم يبقوا امهات متعلمات عندهم ثقافه عندهم وعي عندهم درايه بمشاكلهم درايه بتربيه او ابنائهم درايه باهميه التعليم. فانت كده بتنشئي جيل، اما بتربي البنت انت بتنشئي الجيل اللي جاي بكره، جيل واعي، جيل واعي فهم، الوعي والفهم والإدراك وحسن التصرف وحسن الأداء وحسن التربية، حاجات كتير قوي بيترتب عليها تعليم البنات. وكمان رافض إيه بقى؟ رافض الممارسات الضارة، رافض كل ما هو يسيء، كل ما هو يبعد عن الحماية. انت عارفة ان دلوقتي النظام الحماية مفعل في مدارسنا ومتشكل له لجان وبندرب الولاد والبنات انهم اي ممارسة ضدهم، اساءة لفظية، اساءة بدنية، اساءة معنوية، كل اشكال الاساءات بنعرفهم فيها الحاجات اللي هي التحرش، ازاي يبقى انت وانت بتكلمي مدرسك مسافة بينك وبينه قد ايه وانت بتكلم مدرس، يعني كل الحاجات دلوقتي بقى بيتم تناولها مع ناس زي زمان دفنين راسنا وبنخبي كل حاجة. اي حاجة بتظهر في المدارس بيتم التعامل معاها مباشرة. وده توجه السيد وزير التربية والتعليم وتوجه كافة قيادات الوزارة في هذا الشأن. التعليم بيقوي الفتاة، بينمي شخصيتها كده، بتبقى ليها شخصية حاسة بوجودها. طبعا أكيد التعليم لما بيخلي الست يعني أولا مش متكلة على حد، بتعرف تفكر لنفسها، بتعرف تخطط طريقها كويس، بتعرف تشوف هي عايزة إيه وتقدر تحققه وإزاي. أرجع بقى للأستاذة راندا حلاوة اللي الكل أشاد بمجهودها في هذا المشروع وإن هو دمج الفتيات والشابات. حضرتك بذلتي كتير من المجهودات، ما كنتيش قاعدة في المكتب، لا أنت نزلتي معاهم كتير المحافظات، تفقدتي المواقع، شفتي احتياجات المدارس إيه. ده أكيد أنت لو اشتغلتي وأنت قاعدة في مكتبك نص الشغل هيطلع مش مظبوط، لكن وانت بتخططي بتنزلي وتشوفي وتبصي وتمري وتقولي لا خد الجزئيه دي محتاجه دعم، الجزئيه دي لا نركز على دي نركز على دي، اما بتشتغلي على الاحتياج بتضمني النجاح باذن الله. حضرتك يعني شيء اسعدك ان مثلا هيئه الامم المتحده للمراه عايزه تشارك في العمليه التعليميه؟ انا دعيتهم النهارده لزياده الفعاليات وزياده المشاركه وزياده اعداد المدارس اللي يتنافس فيها المشروعات المماثله، ده بناء على ما قدموه. أيوة. من مجهودات الحقيقة ملحوظة. تمام. طيب أنا عايزة أعرف بقى ماذا تنتظر الأستاذة راندا حلاوة من أمال وأماني للفتاة المصرية؟ الأمال لا تتوقف، أنا عايزة بنت متعلمة واعية متفهمة مدركة مشاركة فعالة، هي دي الست المصرية. استشارة طبية مع هالة سالم، وماذا عن الاحتفال باليوم العالمي لأورام الكبد والجديد في علاج الجهاز الهضمي والمناظير والكبد؟ تعالوا معا نتعرف على المزيد من المعلومات. الدكتور محمد صالح استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور محمد، ونحن نحتفل في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان نتحدث عن أورام الكبد، أسبابها إيه؟ أشهر أسباب عندنا في مصر وفي العالم العدوى الفيروسية، وعندنا هنا في مصر فيروس سي الذي يؤدي إلى تليف الكبد. بمعنى أن مرضى تليف الكبد إحنا دايما بيبقى عندنا في خطورة أو خشية أن بعض أو نسبة منهم ممكن يتحول الإصابة بأورام الكبد، بالإضافة إلى إصابة بفيروس بي وتركه نشط بدون علاج، دي إحدى الأسباب. ده احنا بنتكلم على الاورام اللي بتنشا في الكبد، بالاضافه ان ممكن يبقى في اسباب اخرى لاورام في اماكن اخرى من الجسم، وخصوصا القناه العظميه، تؤدي لثانويات في الكبد. دكتور، يعني هي الاسباب مختلفه، ولكن كيف اكتشف او كيف يكتشف المريض ان هو مصاب باورام الكبد؟ احنا دايما بنقول برضو الوقايه خير من العلاج. احنا بنسعى دايما ان مرضى فيروس بي وفيروس سي يلتزموا بالتعليمات الطبية. احنا دايما بنحب ان مرضى فيروس سي ان هم يتلقوا العلاج اللي بيوقف النشاط. مرضى تليف الكبد دايما احنا بنعمل حاجة اسمها فحص او كشف مبكر، ان كل 3 شهور لازم يتوجه للطبيب وبنفحص المريض عن طريق الموجات فوق الصوتية، وعمل بعض التحاليل البسيطة اللي بتطمننا على وظائف الكبد. مرضى فيروس بي ان هم بيتلقوا العلاج في حاله اذا كان محتاج علاج والفيروس نشط، لازم ياخد العلاج ويتاكد ان الفيروس غير نشط، واستمراره في العلاج مع عمل موجات فوق صوتيه كل 6 شهور. لان دول اشهر سببين، فيروس بي وتليف الكبد، وفيروس بي هم فيروس سي وفيروس بي وتليف الكبد، هم دول اشهر 3 اسباب واخدين نسبه كبيره قوي من اصابه الناس بفيروس باورام الكبد. طرق العلاج يا دكتور؟ طرق العلاج مختلفه، لكن هي أشهر على الإطلاق عن طريق الكشف المبكر، وهو دي المرحلة اللي احنا بيبقى بسهولة نقدر نتدخل ونتعامل على الكبد عن طريق الاستئصال الجراحي لبعض الحالات. لكن في بعض الحالات اللي بيكون الاستئصال الجراحي مش مناسب ليها، في بعض الأساليب زي التردد الحراري والحقن الكحولي وبعض الأجهزة الحديثة الموجودة دلوقتي اللي احنا بنقدر نتعامل بيها مع بؤر الكبد، تؤدي بما يؤدي إلى تحجيمها وتقليل انتشارها وتقليل خطورتها. بتكون نسبة نجاحها قد ايه يا دكتور؟ متفاوتة، نسب النجاح متفاوتة بين وسيلة واخرى، لكن طبعا اعلاهم على الاطلاق التدخل الجراحي في حالة ان احنا بنتدخل في الوقت المناسب في احجام اقل من 5 سنتي. بتتوقف يعني نسبة النجاح على ايه؟ زي ما كنا بنقول دلوقتي، تتوقف نسبة النجاح على المرحلة اللي احنا اكتشفنا فيها الورم، انتشاره من عدمه، الوريد البابي هل في تأثر، وده وريد بيؤدي بياخد بيوجه الدم من القناة الهضمية للكبد، وجود انتشار للورم في دخول الوريد البابي ده بيخلينا بنتكلم على نتائج مختلفة شوية. لكن أهم خطوة إن احنا نكتشف الاكتشاف المبكر. الحالة الصحية أو الحالة المرضية للمريض وإصابته بأمراض أخرى هي اللي بتكون لها عامل في اتخاذ قرار طرق العلاج؟ غالبا لا، لكن القرار بيختلف عن طريق بعض النقاط، من حجم الورم، مكانه، حالة الكبد، وظيفه، المرحلة اللي الجسم كلية موجود فيها، الحالة الصحية، الحالة العامة. المرحلة العمرية بيبقى لها عامل يا دكتور في الاختيار؟ نادرا ما بيكون لها عامل، يعني بتتساوى المراحل كلها. بتتساوى. دكتور، يعني ونحن دائما نبحث عن الوقاية، الوقاية من الإصابة بأورام الكبد لفئة الشعب العامة، يعني للعامة كله، الوقاية من الإصابة بأورام الكبد هي نفس الأسباب اللي بنقول أو الخطوات الوقاية من الإصابة بفيروسات الكبد، وهي استعمال الأدوات المعقمة، أطباء الأسنان واستعمال أدوات معقمة، الحرص في المخالطة مع المريض، استعمال إبر ذات الاستخدام الواحد، الاهتمام بتعقيم الأدوات قبل استعمالها، وخصوصا الأدوات الشخصية للمريض زي فرش الأسنان ومكان الحلاقة. شكرا لك يا دكتور. العافية فندم. عزيزتي المستمعة، ودائما بنؤكد ونقول خلي بالك، خلي بالك من الدراما التي يشاهدها أبنائك، أحيانا تؤثر على شخصيتهم وتكوينهم، فأرجو منك الرقابة. ورشا أنور ولديها معلومات كثيرة، فلنستمع. مستمعينا، يسعدنا أن نلتقي بدكتور وليد المنزلاوي، استشاري التنمية البشرية والإرشاد الأسري. أهلا بحضرتك دكتور وليد. أهلا بحضرتك. ونهاردة بنقول لكل مستمعينا خلي بالكم ولادكم بيتفرجوا على إيه. الدراما ليها تأثير كبير جدا على النشأ وعلى الأسر أيضا. إيه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ مهم جدا، لأن احنا من الدول القوية في الدراما، فبالتالي واخد حيز كبير قوي من متابعتنا وتفكيرنا، وبنكلم صناع دراما قبل ما نكلم المتلقي. طبعا. نقول خد بالك لأنك تشكل وجدان شعب، وكلمة تشكل وجدان شعب دي مهمة جدا. تشكل ايه اللي جاي بعد كده في الغلط والصح والحرام والحلال ومفهومنا للأشياء ونظرة الناس. وبرضو بنقول الأباء والأمهات تابعوا ولادكم، لما تشوفوا مشهد فيه حاجة غلط قولوا لأ ده غلط، علقوا. بالضبط، تعليقنا مهم، يعني تعليقنا مهم جدا، لأنه ده اللي بيشكل الفلترة، هو الفلتر اللي بيقول صحيح. إن الولاد ده صح وغلط. لو غاب الفلتر ده، أو لو أنا مش موجود وسايب أولادي يتفرجوا أي حاجة، هيتم تشكيلهم بشكل مش محكوم. وللأسف دلوقتي أصبح صناع الدراما مش واخدين بالهم إن هم بيؤثروا سلبيا. فالخطاب لصناع الدراما أهم. لما يكون البطل بتاعي أو مثلا الأعلى بلطجي، مشكلة كبيرة طبعاً. يعني أنا أو تاجر مخدرات أو مدمن أو كذا، ويطلع شكله ظريف ولطيف ودمه خفيف، طب إيه إيه اللي المفروض يرسخ من هذا يعني؟ بالضبط. أنا ابني جه فترة سألني، أو في مسلسل كان شغال، قال لي البطل ده هيدخل الجنة ولا النار؟ مش عارف أقول اسم المسلسل أو لأ، بس في الآخر هو ليس قدوة. وأنا لازم أعلق أقول له خد بالك الأفعال اللي عملها دي صح والأفعال اللي عملها دي غلط. لازم أحكم على الأفعال والأشخاص عشان ابني أو أولادي يتعلموا كفلتر. بس الأدعى والأهم والأقوى إن صانع الدراما نفسه لازم ياخد باله كويس قوي هو بيقدم إيه. مش يقدم واحد قتل أبوه، مشكلة كبيرة جدا. أو حتى أطفال صغيرة شتموا الأب والأم، فالجدة تضحك والأطفال الأصحاب إيه ده، شوفي ما شاء الله الولد بقى جاب الكلام ده منين، وياخدوا الموضوع بهزار. يعني حتى المشاهد اللي فيها أطفال صغيرة، الأطفال بيعملوا تصرفات منافية تماما للطفولة والأدب والأخلاق كمان. يعني تلاقيه بيهزق واحد كبير، بيشتمه، بيضربه على وشه، في قيم بتهدم أمام الأطفال والناس بتضحك للأسف. للأسف، لأنه ما عندناش حتى الثقافة الموازية واحنا صغيرين. او بالفتره القريبه حتى كان في اسامه انور وكاش، المسلسلات القويه دي بتلاقي فيها القيم اللي احنا عايزينها، ولما تكرر مره واثنين وثلاثه على ما سمعنا وقدام عينينا نبدأ نعرف بقى هو ده الصح وهو ده الغلط. وده اللي احنا عايزين نقوله لولادنا. وزي ما حضرتك بتقول لازم يبقى فيه هذا الفلتر، لازم نتابع. طالما حتى يعني اذا صناع الدراما لم يستجيبوا، واحنا بقى لنا سنوات بنقول يا جماعه خلي بالكم مما يقدم، طيب يبقى فيه فلتر بقى من قبل الام والاب في البيت. بالظبط. عزيزتي مستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.